والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام النووي في كتابه منهاج الطالبين وأمة المسلمين كتاب الشفعة: لا تثبت في منقول بل في أرض وما فيها من بناء وشجار تبعا، وكذا ثمر لم يؤبر في الأصل، ولا شفعة في حجرات بنيت على شقف غير مشترك، وكذا مشترك في الأصل، وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحام لا شفعة فيه في الأصل، ولا شفعة إلا لشريك ولو باع دارا وله شريك في ممرها فلا شفعة له فيها، وصحيح ثبوتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو أمكنها فتح باب إلى شارع، وإلا فلا، وإنما تثبت فيما ملك بمعاوضة ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع كمبيع ومهر وعواض خلع وصلح دم ونجوم وأجرة رأس مال سلام، ولو شرط في البيع الخيار لهما أو للبائع لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار، وإن شرط للمشتري وحده فالأظهر وأنه يؤخذ إن قلنا الملك للمشتري وإلا فلا، ولو وجد المشتري بالشخص عيبا أو أراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة الشفيع، ولو اشترى اثنان دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر، ولو كان للمشتري شرك في الأرض فالأصل أن الشريك لا يأخذ كل المبيع وبلغ حصته، ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم ولا إحضار الثمن ولا حضور المشتري، ويشترط لفظ من الشفيع كتملكت أو أخذت بالشفعة، ويشترط مع ذلك إما تسليم العواد إلى المشتري فإذا تسلمه أو ألزمه القاضي التسلم ملك الشفيع الشخص، وإما رضا المشتري بكون العواض في ذمته، وإما قضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيملك به في الأصح، ولا يتملك شخصا لم يره الشفيع على المذهب. قال: فصل. إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله أو بمتقوم فبقيمته يوم البيع، وقيل يوم استقراره بانقطاع الخيار، أو بمؤجل، فالأظهر أنه مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال أو يصبر إلى المحل ويأخذ، ولو بيع شخص

قراء ليس بالقرض، عقد القراء ليس بعقد القرض. ويشترط لصحته كون المال دراهم أو دنانير، فلا يجوز على تبر وحلي ومعشوش وورود ومعلوما معينا، وقيل يجوز على إحدى الصورتين ومسلما إلى العامل، فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك ولا عملي معه، ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح. قول المال دراهم أو دنانير، وكذلك كل نقود، روبية كان أو دولار أو غير ذلك، معلوما معينا، أي مال معلوما معينا، مليون مثلا، ستة جوتا، 2 جوتا، 10 جوتا، harus jelas. ومسلما إلى العامل، kemudian modal ini diserahkan kepada عامل. Amil itu dikelola oleh Amil, dan ya masing-masing pihak ini antara pemilik modal dan yang bekerja Amil. Wa wazifatul amil at-tijaratu wa tawabi'uha, ya tugas Amil untuk memperdagangkan atau ya, mengelola dana tadi. Tugas amil. كنشر الثياب وطيها، فلو قرضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز، أو غزلا ينسج ويبيع فسد القراض. ولا يجوز أن يشترط عليه شراء متاع معين أو نوع يندر وجوده أو معاملة شخص، ولا يشترط بيان مدة القراض، فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها فسد، وإن منعه الشراء بعدها فلا في الأصل. ويشترط اختصاص ما بالربح واشتراك ما فيه. ولو قال قرضتك على أن كل ربح لك فقراض فاسد، وكلا قرض صحيح، وإن قال كل لي فقراض فاسد، وكلا ابضع. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal antara pemilik dana dan pemilik modal dan pekerja, nisbahnya berapa dari keuntungan. Adapun kalau terjadi kerugian, ya jika bukan aduan, ya bukan karena kelalaian sebagainya, maka amil yadul amanah, bukan yadul amanah, tidak mengganti. Si pemilik modal rugi modalnya, sementara amil kerugian ditanggung dari sisi waktu dan kerja, ya tenaganya, usaha-usahanya. Wa qawluhu ma'luman bil juz'iyyati. فلو قال على أن لك فيه شريكة أو نصيبا فسد، أو بيننا فالأصح هو الصحة، ويكون نصفين، ولو قال لي النصف فسد في الأصح، وإن قال لك النصف صح على الصحيح، ولو شرط لأحد معاشرة أو ربح صنف فسد. فصل. يشترط إيجاب وقبول، وقيل يكفي القبول بالفعل ويشرطهما كوكيل وموكل. ولو قرض العامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل الربح لم يجز في الأصل، وبغير إذن فاسد، فإن تصرف الثاني فتصرفه غاصب، فإن اشترى في الذمة وقلنا بالجديد فالربح للعامل الأول في الأصح وعليه للثاني أجرته، وقيل هو للثاني، وإن اشترى بعين المال كراد فبطل. ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا ومتساويا والاثنان واحدا والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال، وإذا فسد القراض نفذ تصرف العامل والربح للمالك وعليه للعامل أجرة مثل عمله، إلا إذا قال قرضتك وجميع الربح لي فلا شيء له في الأصح، ويتصرف العامل محتاطا لا بغبن ولا نسيئة بلا إذن. وله البيع بعرض وله الرد بعيب تقتضيه مصلحة، فإن اقتضت الإمساك الرد، فإن اختلف عمل بالمصلحة، ولا يعامل المالك ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال، ولا من يعتق على المالك بغير إذنه كذا وكذا زوجه في الأصح، ولو فعل لم يقع للمالك ويقع للعامل إن اشترى في الذمة. Ya, di antara syarat kirot yang lain, temu dharabah yang lain, amil itu tidak digaji. Amil tidak digaji. Ya, amil bertugas untuk menggolangkan atau memutar dana tadi, dijadikan sebagai modal usaha. Apa yang didapat dari dana adalah pembagian keuntungan antara pemilik modal dan si amil. Jadi bukan diambil dari gaji, digaji sudah ada dibagi keuntungan terus setiap bulannya digaji, ini keliru. ولا يسافر بالمال بلا إذن ولا ينفق منه على نفسه حضرا وكذا سفرا في الأظهر، وعليه فعل ما يعتاد كطي الثوب ووزن الخفيف كذهب ومسك لا الأمتنع الثقيلة ونحوه، وما لا يلزمه له الاستئجار عليه، والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهر، وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصلة من مال القراض يفوز بها المالك، وقيل مال قراض. ونقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به، وكذا لو تلف بعض بآفة أو غصب أو سرقة بعد تصرف العامل في الأصح، فإن تلف قبل تصرفه فمن رأس المال في الأصح. فصل لكل فسخه، ولو مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخ. Jadi akad kirat, akad mudharabah ini akad yang sifatnya jaiz baina tarafain. Kapanpun ingin difasah, ini diputus akad ini, maka ya di antara keduanya boleh untuk melakukannya. ويلزم العامل الاستيفاء إذا فسخ أحدهما، وتنضيض رأس المال إن كان عرضا، وكلا لا يلزم التنضيض إن لم يكن ربح، ولو استرد المالك بعضه قبل ظهور ربح وخسران ورجع رأس المال إلى الباقي، وإن استرد بعد الربح فالمسترد شائع ربحا ورأس مال، مثال رأس المال 100 والربح 20 واسترد 20 فالربح سدوس المال، فيكون المسترد سدوسه من الربح فيستقر للعامل المشروط منه وباقي من رأس المال. وإن استرد بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي، فلا يلزم جبر حصة المسترد لو ربح بعد ذلك، مثاله المال 100 والخسران 20 ثم استرد 20 فربع 20 حصة المسترد، ويعود رأس المال إلى 75. ويصدق العامل بيمينه في قوله لم أربح أو لم أربح إلا كذا، أو اشتريت هذا للقراض أو لي، أو لم تنهني عن شراء كذا، وفي قدر رأس المال ودعوى التلف وكذا دعوى الرد في الأصح، ولو اختلف في المشروط له تحالفا وله أجرة مثله. كتاب المساقة مساقة مساقة كتاب المساقة غير تصح من جائز التصرف ولصبي ومجنون بالولاية، وموردها النخل والعناب، وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة. لا تصح المخابرة وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل، ولا المزارعة وهي هذه المعاملة والبذر من المالك. فلو كان بين النخل بياض صحت المزارعة عليه مع المساقة على النخل بشرط اتحاد العامل وعسر في إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة، والأصح أنه يشترط ألا يفصل بينهما وألا تقدم المزارعة، وأن كثير البياض كقليله، وأنه لا يشترط ستساوي جزء المشروط من الثمر والزرع، وأنه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقة. فإن أفردت الأرض بالزراعة فالمغل للمالك، وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه والآلاته، وطريق جعل الغلة لوما ولا أجرة أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له النصف الآخر ويعيره نصف الأرض، أو يستأجره بنصف البذر ونصف المنفعة الأرض ليزرع له النصف الآخر في النصف الآخر من الأرض. فصل. يشترط تخصيص الثمر بهما واشتراكهما فيه، والعلم بالنصيبين بالجزئيات كالقراض.